من بعد ما سجل في أم الكتاب أن الأرض يرثها العباد الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور كل الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذكر المقصود به هنا ما هو مسطور عند الله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، موجود عنده في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في الكتب التي أرسل الله بها سائر أنبيائه ورسله ليعلموا أتباعهم وليبينوا لهم أن وراثة الأرض لا تكون إلا للصالحين من عباد الله عز وجل. ويعيش الناس حياتهم هذه ويجدون أن السفهاء والجهلاء والأغبياء والجبناء هم الذين يسيطرون في الظاهر على مقاليد الأرض، ولكن الحقيقة التي سجلها الله في كتابه تتحقق عندما يوجد الصالحون من عباد الله عز وجل، ستؤول وراثة الأرض لهم كما ظهر هذا جيدا عندما وجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة أناس قلائل لكن الصلاح خالط قلوبهم، ولكن الصلاح استولى على مشاعرهم وأحاسيسهم، فكانت حركتهم صلاحا، وكان قولهم صلاحا، وكانت علاقاتهم صلاحا، فمكن الله سبحانه وتعالى لهم وراثة هذه الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وربما ينبهر بعض الناس ويقولون إن هناك أناسا لا صلاح لهم ولا صلة لهم بالخير مطلقا، لكنهم مهيمنون، هي هيمنة ظاهرية فقط، لكن الواقع لو وجد الصلاح على حقيقته ولو التزم الصالحون على قلتهم بمنهج ربهم وإرشادات النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم لآلت إليهم وراثة الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، مقولة الله سبحانه وتعالى للملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ابن آدم، آدم خليفة الله في أرضه، وإذا آلت هذه الخلافة لصالح تقي نقي ورع، فإن وراثة الأرض وهيمنته على الأرض ستؤول إليه. اسمعوا هذا جيدا، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بلاغ، بيان لقوم عابدين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تسمع من يقول إن القدس ستصير عاصمة لإسرائيل إلى الأبد، وكأن الأبد أصبح طوع يديه ورهن بنانه، ولكن الذي يملك الأبد ويملك الكون كله أراد أن يعطي المسلمين درسا أنه لا أحد يملك مصائر العباد، ويملك الأبد إلا خالق القوى والقدر جل وعلا. درس. ويأتي من أتى بعده ويقول: أنا على سلفي سابقي، ستظل القدس عاصمة. ونحن في ذكرى الإسراء والمعراج في هذا الشهر نقول للمسلمين: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان إماما للأنبياء جميعا، وكأن الأنبياء يبايعون هذا الرسول الخاتم محمدا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكأنهم يقولون لأتباعهم: لا تنحرفوا عما آمنا به، ولا تخرجوا عن طوعنا، فنحن رسل الله إليكم، فكونوا خلف هذا النبي تابعين ولدينه ولرسالته متمسكين. ذا الأنبياء: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة المسلمون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. من يصلح لوراثة الأرض ومن هو جدير بهذه الوراثة؟ قرر الله سبحانه وتعالى ذلك: الصالحون. والصالحون هم الذين يلتزمون بمنهج ربهم ويسترشدون بإرشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الصحابة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم علماء عاملون، كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم علماء عاملين ملتزمين بمنهج ربهم وسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. ففتحوا العالم ونشروا العدل ومحوا الظلم من بين العباد، وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس. كانت كلمة الواحد منهم مسموعة لأن معه رصيد من الصلاح، معه رصيد لأن معه رصيدا من الصلاح. إيه رصيد الصلاح؟ بعد أن تغير حال المسلمين وأصبحوا يعيشون لدنياهم وأصبحوا بعيدين عن أمر ربهم وإرشادات رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا قبل ذلك مهيمنين يأخذون من البلاد المجاورة لهم الجزية ويأخذون منهم هذه الجزية لكي يعيشوا في سطوة الأمة الإسلامية وتحت سيطرتها وسلطانها ويتركونهم على عقائدهم. فلما غير المسلمون ما بهم ونسي المسلمون أن يأخذوا الجزية من أعدائهم، تطاول السفهاء والجهلاء والجبناء على أمة الإسلام، وإذا بواحد يلي أمر المسلمين ويبحث في ماضيها فيرى أنها كانت تأخذ من الدولة المجاورة من الروم يأخذ منهم الجزية، فأرسل لهم واحدا. فلما وصل إلى ديارهم، كان الملك اسمه رتنبيل، لما وصل إلى ديارهم هذا المبعوث من خليفة المسلمين وسأله ما تأخر من الجزية، قال له من أنت؟ قال نحن من المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فوجده يظهر بمظهره ويعنى بجوهره لا بمخبره، ونظر إليه وقال كنا نعطي الجزية لأناس غيركم، كانت أعينهم سهاما تسلط إلى قلوبنا، أما أنت فأرى فيك ما أرى فيك من حبك للدنيا وطمعك فيها، ولا أعطيك شيئا من الجزية، اذهب وعد من حيث أتيت وإلا أزهقت روحك وجعلت روحك تخرج من بين جنبيك، اذهب. احنا كنا بنعطي الجزية لأناس كانت أعينهم سهام مسلطة علينا، أما وقد أصبحتم مثلنا تعيشون كما نعيش وتحيون كما نحيا وتتمتعون كما نتمتع، فالقوة الآن لمن يظهر على الآخر، اذهب ارجع من حيث أتيت. أيها الإخوة المسلمون، الحقيقة التي سجلها الله عز وجل في كتب الأنبياء لا تتغير، لأن صاحب الحقيقة هو الحق سبحانه وتعالى، وهو دائم لا يتغير. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ قل هل من شركائكم من يهدي للحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ انت عايز ايه؟ عايزين الدنيا تأتي لأناس أصبح بأسهم بينهم شديدا وأصبحت قلوبهم عالقة بزينة الدنيا وزخارفها. اسمعوا القرآن كده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الدنيا بتاعت ربنا والآخرة بتاعت ربنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويجعل الآخرة لمن يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب الآخرة بيعمل للآخرة، وعندما يعمل للآخرة لا ينسى نصيبه من الدنيا، وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة مطلوب منك زكاة تؤدي الزكاة، لأن دي قنطرة إلى الآخرة. مطلوب منك صلاة تؤدي الصلاة لأنها قنطرة إلى الآخرة. مطلوب منك أن تعامل إخوانك وجيرانك بصدق ويقين ومحبة وإخلاص، مطلوب منك أن تفعل هذا، فلا بد أن تفعله لأن هذا كله قنطرة للآخرة. أيها الإخوة الأحباب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في أقل من 10 سنوات كانت دولة الإسلام الأولى بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت دولة فريدة ورشيدة. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا غاب منهم واحد أحسوا بأن جزءا منهم قد غاب. فهل نحس كما يحسون؟ وهل نعيش كما يعيشون؟ وهل ما ينطبق عليهم كما ينطبق علينا في هذه الأيام؟ لقد قال قائلهم: عرفت في صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع. لما يكون فيه نداء الجهاد في سبيل الله كانوا كلهم يكثرون عند الفزع. عند الطمع ترى كل واحد منهم يقنع بما عنده ويرضى بما آتاه الله سبحانه وتعالى. أما الذين يعيشون الآن ويقولون أليس هناك صلحاء، نقول لهم: هناك صلحاء، لكن الصلحاء الذين يعيشون ليسوا كالأكثرية الذين هم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، حب الدنيا جعل كل واحد كده ايه، يعيش وهو منكس الرأس، يعيش وهو بيسمع ما ينال من كرامته وما ينال من آدميته دون أن تتحرك له عضله. خلينا نعيش. وحب العيش أعبد كل حر. شوف الشاعر الحكيم: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المراري. جائع ما يقولش بقى: أنا عايز حقي اللي ربنا فرضه على الغني ليا، لا، يقول: أكل اللي يجيلي. وعلم ساغبا أكل المراري. أيها الإخوة الأحباب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا، إعلان من الله سبحانه وتعالى، وإعلام الله لا يتغير ولا يتبدل. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إعلان نهائي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للعالمين كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين. هو رحمة للمؤمنين، أجل، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف يكون رحمة بالكافرين؟ اسمعوا، وما كان الله ليعذبهم، عذاب استئصال، عذاب استئصال زي الأمم السابقة، الأمم السابقة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذاب استئصال. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى رحمة للعالمين، المؤمنين عارفين إنه رحمة للمؤمنين. طب الكافرين؟ الكافرين يتمتعون فيها، وهم من هذه الأمة، يتمتعون ويتطاولون وينالون من الدنيا ما ينالون، وليس هناك عذاب استئصال للكافرين في هذه الأمة. يبقى دي رحمة، رحمة للكافرين أيضا، لأن عذاب الاستئصال كأن ربنا إيه، ما يمهلهمش، وإنما يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اسمعوا، هذا ما علمنا إياه كتاب ربنا، وما أخبرنا به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما عرفناه من منهج هذا النبي، إنه دائما يحرص على العباد حتى ولو كانوا على كفرهم. أرأيتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف، مكلوم القلب، معنى الفؤاد، مصاب في نفسه بالآلام والجروح والقروح من الذين رفضوا دعوته في الطائف، فيقف وقفة أمام الله عز وجل وهو على هذا الاستضعاف، ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إيه العظمة دي؟ ده هم أذوه وطردوه وأدموا قدميه الشريفتين، وهو مع ذلك أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملته أمري؟ غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء، دعاء، ويجي المدد من السماء، مدد سريع، وينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة جبريل سريعا، ويقول له: لقد بعثني الله إليك، وأنت تتوجه إليه بهذا الدعاء وتقول: يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، بعثني الله إليك ومعي ملك الجبال، وهو طوع أمرك ورهن إشارتك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين فعل بما شئتك يا محمد. كان صلوات الله وسلامه عليه من الممكن أن يأخذ على الأعداء فرصة ويقول: فليولي هؤلاء ما يولون، لا فائدة منهم ولا خير يرجى من ورائهم، فليطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين. كان كلنا قلنا النبي بتاعنا صلوات الله وسلامه عليه بيحثنا على ان احنا ننتقم لما نتمكن من الاعداء ننتقم. لا، شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه، جاي له يقول له: ده بامرك، كن فيكون، ان شئت ان يطبق عليهم الأخشبين فعل. ف فيقول ذو القلب الرحيم صلوات الله وسلامه عليه: كلا والله أني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، نحن نقتدي بقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعين على أعدائنا بحول الله وطوله وقوته، لكن نأخذ بالأسباب التي تؤدي بنا إلى النصر. ما هي هذه الأسباب؟ الصلاح في حياتنا، وسبل الصلاح كثيرة لا نعرفها، لا نعرف سبل الصلاح، من إعداد سلاح فقط، سلاح مادي فقط، وإنما نعرف سبل الصلاح من إعداد لملاقاة الأعداء بالسلاح، ومن إعداد لملاقاة الأعداء بالسلاح المادي والسلاح الروحي. والسلاح الروحي أقوى عندما يقول الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أن كان بكم أذى من مطر أن تلجأوا إلى الصلاة. يعلمنا أن احنا نصلي. أيها الإخوة الأحباب، الصلاة عون للمسلمين وتربية للمسلمين، لكن أصبحنا نولي وجوهنا شطر أعدائنا دون أن نتسلح بسلاح ربنا وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة بالمؤمنين. ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ذكرها في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم يقول بعد ذلك: توكل على الله ده مهم، سلاح، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى الإسراء والمعراج لمحات طيبة: دعاء ثم مدد من السماء ملك الجبال، ثم رجاء من خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني الله كلا والله إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تكملة للآيات: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، هو الذي يقول لكم امشوا في طريق الزموا أمره، اتركوا طريقا آخر لابد أن تنتهوا عما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه، كونوا على صدق ويقين من أن الأمة لو التزمت بتوجيهات ربها وإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون الصلاح لها دليلا إلى النصر وعونا لها على أعدائها. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعلنا وسائر المسلمين من المتقين. اللهم اهدنا سبلنا ووفقنا إلى طريق الرشاد والصواب والسداد يا رب العالمين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،